إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد، تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محكد، عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، وكل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محكد، وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وأحمدك حمداً يليق بطولك، وأسألك الإخلاص في كل مقصدي. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن بين أيديكم يوماً عظيماً يجعل الولدان فيه شيباً، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا يوماً، هذا اليوم يجمع فيه الناس، يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فهل أعددت يا أخي لهذا اليوم العدة؟ هل علمت أنك ستقف بين يدي الله عز وجل يوماً ما؟ هل أعددت للسؤال إجابة وللإجابة صوابا؟ القضية ليست متى هذا اليوم، القضية ماذا أعددت لهذا اليوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال، وماذا أعددت لها؟ يوم القيامة، الساعة، يوم الدين، هذا اليوم المشهود. تعالوا بنا إخواني لنعيش شيئاً من مشاهد هذا اليوم. ينفخ في الصور، وهذه هي النفخة الثالثة، فيبعث الله عز وجل الخلائق جميعاً. قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيبعث الله عز وجل الخلائق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، يقف الجميع بين يدي الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تبدل الأرض، غير الأرض والسماوات، ويحشر الناس على أرض بيضاء لم يسف فيها دم ولم ترتكب فيها خطيئة. المشهد مختلف عن مشاهد الدنيا، ليس فيها معلم لأحد، وليس فيها طريق لأحد، أرض جديدة. ويبدأ الناس في تصنيف عجيب في الخروج من قبورهم والبعث، يحشر صنف من الناس على قدميه، وصنف تنتظره الملائكة أول ما يخرج من قبورهم، يهيئون لهم المراكب، مراكب الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وصنف ثالث يحشر على وجهه، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً. كيف يحشرون على وجوههم؟ سؤال سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم في الدنيا على قدمين قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم سبحانه وتعالى. ثم تقترب الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار الميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إلى فيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ماذا؟ إلى هذا المشهد الرهيب، والعرق والشمس تدنو من الرؤوس. ثم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس في كرب شديد، والخلائق في رعب رهيب، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما ترون؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون إلى الأنبياء جميعا، كلما جاءوا إلى نبي من الأنبياء يعتذر لهم ويقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، إن ربي اليوم قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. حتى إذا اشتد الأمر جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فينطلق صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيقع ساجدا لربه، ثم يفتح عليه بمحامد، ويلهمه الله عز وجل من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على غيره قبله. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، يا رب يا رب قد وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك. كل هذا ليأذن الرب سبحانه وتعالى في الحساب: سلم يا رب سلم. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأنا آتيكم لأقضي بينكم. فيرجع صلى الله عليه وسلم ليقف مع الناس وينتظر مجيء الرب سبحانه وتعالى، وتبدأ ملائكة الله عز وجل تتنزل لتحيط بالخلائق من كل الجوانب، من كل جانب أحاطت الملائكة. ثم يتنزل حملة العرش واحدا بعد واحد، والكل يقول: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس رب الملائكة والروح. فيقول أهل الأرض للملائكة: هل فيكم ربنا؟ هل فيكم ربنا؟ يقولون: لا، وهو آت سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، الكل ينتظر في مشهد مهين، في مشهد الكل ينتظر فيه الحساب. فتتنزل الملائكة وينصب العرش وينصب الكرسي حيث شاء سبحانه وأراد، ثم ينادي ويقول: أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا في الدنيا، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع صوتكم وأرى أعمالكم، فانصتوا اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ينادى على أول الأنبياء، وينادى على كل نبي ليشهد على أمته: هل بلغت الرسالة؟ هل أديت الأمانة؟ ليشهد كل نبي على أمته، وتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلائق جميعاً، وتشهد الملائكة، وتشهد الأرض على كل عبد وعلى كل أمة وعلى كل عمل عمل على ظهرها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ينادي جل وعلا على آدم فيقول سبحانه: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك والخير بيديك. فيقول جل وعلا: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال سبحانه: من كل 999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ من الذي سينجو من 1000؟ وأينا ذلك الواحد؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. الله أكبر. في ظل هذا الموقف المهيب ينادى على مجموعة من الخلق ليظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل أنظر معسرا أو وضع عنه. ثم يبدأ مشهد الحساب. وما أدراكم ما مشهد الحساب؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نوكش الحساب هلك. وفي لفظ قال: من نوكش الحساب عذب، صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا المشهد يدعى فريق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يحاسبون، هؤلاء يدخلون على الجنة مباشرة. نسأل الله أن نكون منهم. وهم 70,000 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. فلما سمع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كبر وهلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 الأول، إن 70,000 يشفعهم الله عز وجل، 70,000 أقصد، يشفعهم الله عز وجل في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. ما صفة هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، وهذا يدل على تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الصفات تدل على كمال التوكل في قلب العبد. فإذا وصلت لهذه المرتبة أن علقت قلبك بالله عز وجل فلا تطلب من أحد شيئا كنت مع هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وفي ظل هذا تخشع الأصوات، كل الأصوات وكل الخلائق يخشعون. لمن يخشعون؟ للرحمن، فلا تسمع إلا همسا. الكل ينتظر لينادى عليه باسمه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ظلم اليوم، ثم ينادى في أرض المحشر على كل إنسان باسمه، أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ ينادى على الناس، ينادى عليك يا عبد الله، فيقرع النداء قلبك وترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك وتدفع لتقف بين يدي الله عز وجل. لمن؟ عند ملك الملوك، لتقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فيدنى المؤمن من ربه ويضع الله عز وجل عليه كنفه، أي ستره، ويستره جل وعلا، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم إي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ويظن العبد أنه قد هلك، يقرره بذنوبه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، فيقول: أتعرف وتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي رب، نعم. فيقول جل وعلا: سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك، سترت عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك. أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فيفرح المؤمن وينطلق بين الخلائق في أرض المحشر، ويأخذ كتابه بيمينه ويقول: ها أقرأ كتابي، ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. الله أكبر. أما الكافر فيأخذ كتابه بشماله ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أول شيء يحاسب عليه العبد هو واقف بين يدي الله عز وجل، أول الأعمال الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. انظر إلى صلاتك يا عبد الله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئاً، قال الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من نافلة؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فيسأل عن الأعمال جميعا، يسأله الله عز وجل عن كل شيء، يسأله عن أحواله، عن أقواله، عن أفعاله، عن أعماله، عن النعيم. فتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النعيم صحة الأبدان وصحة الأسماع وصحة الأبصار، هذا نعيم. وقال ابن مسعود: النعيم الأمن والصحة. وقال مجاهد: النعيم كل شيء من لذات الدنيا. وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: بلى. ثم قال له عمر: ألك امرأة تأوي إليها؟ ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فأنت من الأغنياء. ثم قال الرجل: لي خادم. قال: بل أنت من الملوك. انظر إلى النعيم، فكيف بحالنا اليوم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، مشهد يوم القيامة مشهد عظيم، نسأل الله عز وجل أن ينجينا. فبادروا بالأعمال وأحسنوا في أيامكم، وتذكروا دائما أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل. احرص على الخير، اتق الله عز وجل، واعلم أنك مسؤول عن كل شيء. الله عز وجل يمن علينا من نفحات لنتوب إليه ونستغفر، ومن هذه النفحات هذه الأشهر الحرم المباركات. ألا وقد أظلنا شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والله عز وجل ذكر في محكم التنزيل، قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهذا الشهر له فضائل عظيمة، فاحرصوا فيه على الخير وأكثروا فيه من الطاعات، ومن أفضل الطاعات الصيام كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الأيام أن تصوم اليوم العاشر، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه عبده موسى من فرعون، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون ذلك اليوم، قال صلى الله عليه وسلم لما سأله، قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يصوموه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في أول الإسلام، كان على الوجوب، ثم نسخ بعد ذلك على الاستحباب. ولكن لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة أحاديث في فضل هذا اليوم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها. فإذا صمت هذا اليوم هو اليوم العاشر، فقد تحصل الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا صمت اليوم العاشر من محرم حصلت هذا الأجر، وغفر الله عز وجل لك ذنوب سنة ماضية، لك أن تضم إليه اليوم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. هذا وهذه الفضائل وهذه الحسنات لا بد للمسلم أن يكون حريصا عليها، ولا بد للمسلم أن يتحراها في كل وقت. فاحرص على الصيام، وذكر إخوانك، وذكر أهلك، وذكر كل من تعول وكل من تعرف، وذكر أصحابك، وذكر كل من رأيت أن هذا اليوم فيه فضل عظيم. ونص أهل العلم أنه لم يثبت عبادة في ذلك اليوم إلا الصيام فقط، لم يثبت في قيام ليلته شيء، أو الاكتحال أو التطيب أو التوسع على العيال أو غير ذلك من هذه الأشياء لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فاحرصوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسألوا ربكم سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم نجنا يوم القيامة، اللهم نجنا يوم القيامة، اللهم نجنا يوم القيامة، اللهم نجنا يوم القيامة، اللهم نجنا يوم القيامة، اللهم ارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كل أولياء أمورنا واغفر لهم وخذ بنواصيهم إلى الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Thank you.